بارح ربي كتب لي ومرك درب عليه بروق الأحباب لحد جيت المكان اللي جمعنا وخفت قمت جروح للجوارح والصحة ضحكت ما بغي الناس تدري يا بلبل لكنها غصب عن العين ساحت حرت دموعي في عيوني وصدت ورمشت ما بها تبين وطحت عقب البرق في العين براق وسكت خدي وونات ونحسب اني في براقات شفت من عبرتي من مدخل الثاد زحان اللي يحسب اني على البعد سجد ولا عيوني للرقاد استباحت يا ليتني من قبل لا حب اقفت ولا اندروبي عن دروبات الحال اهون علي من البكاء والتنايت وشلا من سدود على الناس باحت عرفت كيف الحي يفرق عن الميت عرفت قيمة نعمتي يوم راحت قولوا له بعد ترى الكبد فحان على موقع القصيد.